بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله في الآية 36 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآية 36 من سورة الإسراء. ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، في البداية نبدأ شوية نحلل في الألفاظ. الألفاظ ولا تقف، ولا تقف، طيب في البداية ايش القفى على فكرة؟ ايش القفى؟ القفى هو غالبا العنق من الخلف. اذا لما بدنا نقول مثلا ضربه على قفاه، يعني على عنقه او عنقه برضو من الخلف. بعدين صاروا الناس يطلقوا القفا على كل مكان ورا يعني، اما هو في الاصل ايش؟ الرقبة من الخلف. الرقبة من الخلف اذا بدنا نكون دقيقين يعني. طب وقافية البيت الشعر؟ قافية بيت الشعر ايش؟ اللي هي اخر كلمة في البيت، لانها بتيجي متأخرة، تيجي في البيت الشعر متأخرة. مثلا نقولهم مثلا يا عماد مجلس الانس جميل فغياث وعماد، عماد ايش؟ هاي قافية. سحر ايام خوالي كليالي شهر زاد، هاي ايش؟ قافية. راحة النفس لديهم فوداد الصحب زاد، هاي قافية. شدني الشوق إليهم كلما أرخيت زاد. لا ملهاش قصة، انسى انسى، ملهاش قصة، احنا بنبعد عن الشعر قدر الإمكان. آه طيب، المهم القافية هاي في الآخر تيجي، عشان هيك قافية. والقيافة زمان أيام العرب كانت إيش بتكون؟ آثار على الأرض، مثلا آثار في الرمل. القائف بتلاقيه بيمشي مع الآثار حتى يوصل للإنسان لهالأثر هذا وين بودي القائف. وبالتالي هون نقول يقتفي، يقتفي أثر، يقتفي أثر. طيب إذن قفا يقفو قفوا، والقائف اللي بيمشي مع الأثر مشان يوصل معروف قلنا. وزمان مش فقط آثار الأقدام، وكمان كانوا أحيانا مشان يميزوا انه ابن مين هذا، لما بتنازعوا في الجاهلية كانوا يتنازعوا مرات بنوة بعض الأبناء، يجي القائف ويطلع هيك وهيك ويقول هذا لهذا. اليوم بيحولوها على المختبر، مش قضية الدي ان ايه. طيب اذا هو فيها معنى، لاحظوا، شيء يأتي بعد شيء لازم يجي بعده، ولذلك اللي بيكتفي الاثر شو بكون؟ بكون ماشي وراء صاحب الاثر. اذا ايش هو؟ ولا تقفوا معناته فيها ايش؟ ان تسير وراء، تسير وراء وخلف الى اخره. هون بكون، واللي بيختفي الاثر شو معناته؟ بيمشي على الاثر من وراء المؤثر. اذا لازم في هذه القضية يكون ايش؟ انه هو بيكون خلفه. بكون خلفه. طيب فهي قريبة إلى قضية الاتباع، ومش اتباع بالضبط، تتبع، سير خلف، لأنه الاتباع مرات لا، الاتباع بيكون يعني عن وعي ومعرفة في المسائل، وهو يريد هذا المنهج، يريد هذا المنهج، هذا مش مقتفي الآن، لكن هو المقتفي مجرد، دققوا معي الآن، مجرد بتتبع وبيسير وراءه. ولذلك لأنه بعدها بده يكون ما ليس لك به علم، فناسب إيش؟ تقفه. نوضح أكثر لو جبنا مثلا آيات قرآنية، في ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، هم قفينا أيوة، جاء الرسل من بعده، بس مش بالضرورة على فكرة يكون الرسل من بعده على نهجه، إنما هم الرسل من بعده جاءوا بعده لهذول الناس. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا، إذن هنا القصد إنه أتبع من بعد الرسل، أي وراهم يعني، جاء وراهم، وقفينا من بعده بالرسل، بالرسل مثلا، وقفينا بعيسى، بعيسى بن مريم، يعني أجا عيسى بن مريم بعد موسى مثلا، بعد موسى، بس ديروا بالكم عيسى بن مريم مش على نهج موسى بالكامل، أجا بعده. إذن هو فقط الكلام عن اللي بيجي بعد، مش قضية يعني يتبع، بس مش بمعنى يتبع يأخذ المنهاج ويستحضر المبادئ والتفاصيل، لا، هو مجرد بيسير خلف، يأتي من بعد، وغالبا بدها تكون في، ما فيش بعد زمني، ما فيش بعد زمني، لأنه غالبا الآثار على فكرة اللي بدنا نقتفيها بتدومش كثير، مش هيك؟ طيب، وأكثر ما ورد في هذا مع أنه قليل يتعلق بعيسى بن مريم عليه السلام، لأنه هو جاء آخر رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الرسالة الخاتمة اللي بدأت تختم للبشرية كلها، لأن كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة. ولا تقفوا، يعني لو قلنا هون إنه ما تمشيش وتسرش خلف، هون على فكرة بحاول أبعد عن إيش؟ تتبع والتابعية، لأنه وإلا كان قال ولا تتبع شيك، بس كيف بده يتبع؟ إذا اتبع معناته عارف شو اللي بتتبعه من مبادئ وقيم وكذا، عارف. لا، هون الإتيان بعده، السير خلفه، تتبع أثر وانت مش عارف المؤثر، كمان مرة، تتبع أثر وانت لا تعلم المؤثر، لأنه هو هذا اللي بيتبع. لاحظوا القائف لما كان أهل القيافة لما كانوا يمشوا مع الآثار مشان يوصلوا في النهاية لإيش؟ للمؤثر، بيمشوا خلفه. هل المؤثر هذا لص مثلا بيبحثوا عنه، ولا عبد رقيق هرب بدهم يشوفوا وين راح، ولا تمام؟ طيب، ولا تقفوا. وعلى فكرة يعني هو القفا اللي هو قلنا الخلف، اللي هو الرقبة من الخلف، يذكر ويؤنث، فتقول هذا قفا وهذه قفا. طيب إذا بدنا نجمع إذا بدنا نجمع على فكرة أقفاء إذا كانت مؤنث شيك، أقفاء إذا كانت مؤنث. طيب الآن نيجي للآية، ولا تقف ما ليس لك به علم، راح نيجي إن شاء الله. إذن إنك تتبع آثار وإنت مش عارف هذا المؤثر، مش عارف، تعرفوش، ما ليس لك به علم. نيجي لعلم، علم. هل المقصود بالعلم المستوى اليقيني مثلا، ولا يجوز ما هو أدنى منه؟ غلبة الظن، غلبة الظن. وهون جيد انه نرد نذكر بشيء، مثال ضربناك يعني بوضح بشكل جيد ايش العلم اللي انت ملزم فيه، ايش العلم اللي انت ملزم فيه. قلنا في مفترق طرق، اجو قالوا لك هذا الطريق اذا بتصير فيه احتمال النجاة 70% وهذا الطريق احتمال النجاة 50. الاصل بتمشي وين انت؟ في 70. اجا واحد قال طب وليش انتم غلبين حالكم؟ ما هي في الطريق هذا احتمال النجاة فيه 90. منين وين بنمشي؟ نمشي في 90 وبصبح 70 ماله؟ 70 ماله؟ طب قبل شوي 70 كان هو تمام، لانه كان عندنا 50 و70. اجا صار فيه 90 و70، ما عادش 70 يلزم، معناته نمشي فيه. طب واحد اجا قالوا مغلبين حالكم ليش؟ ما هي في الطريق هذا مأمون 100%. شو بصير 90؟ بصير الظن، لانه 70 ظن وال50 ظن وال90 ظن، الظن لا يغني من الحق شيئا بعد ما يكون في حق. بس دائما الناس بيقدروا يوصلوا للحقيقة. طب اذا كان بدهم مش يتصرفوا، كيف يعني يتصرفوا؟ سواء على مستوى الاحكام يحكموا على اشياء او يسلكوا الا باليقين، هذا عمره ما مشيوا يعني، هذا بيمشوش معناته الا دائما نستيقن. زي واحد بيروح على طبيب بقول له، بيفحصوا الطبيب وحصوا بقول له بدك عملية جراحية، بقول له انت متأكد 100% انه بتنجح؟ شو 100%؟ روح شوف لك واحد ثاني 100% هذا يعطيك ضمانة، فيش 100%. طبعا بتجدوا الناس ايش دائما بتبعوا غلب اليقين، فاذا لم يكن هناك يقين بتبعوا غلبة الظن. طب انو مستوى من الظن؟ المتوفر، المتوفر، وهذا المطلوب منك. والاحكام الشرعية لذلك مبنية معظمها على غلبة الظن. مثلا احنا بنكتفي بشهود اثنين في كثير من القضايا. طب ومين مش بس احنا والامم كلها. طب وليش شهود اثنين يقين؟ لا ظن. كمثال، وامثلة في الشريعة الاسلامية كثيرة كثيرة. طب ونشوف الان مثلا قول الله سبحانه وتعالى، دققوا معي الان، يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم، لا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، هذا المسلمات اللي كانوا يهاجروا من مكة للمدينة. طب بدنا نعرف مؤمنات هن ولا مش مؤمنات، فبتم يعني فحص واختبار ان هن جايات ليش، مؤمنات مهاجرات مؤمنات ولا شو؟ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، نعمل الامتحان. الله اعلم بايمانهن. العلم الحقيقي عند مين؟ العلم الحقيقي عند مين؟ عند الله. احنا بنمتحن، انتوا بالكم من بنمتحن وبنوصل لليقين انها مؤمنة؟ ايش عرفنا؟ ايش عرفنا؟ الله اعلم بايمانهن. فان علمتموهن، هاي علم، لو كان المقصود فيه اليقين معناته من كلهن روحن، ما بنقبل كنش في المجتمع المدني، لا يعني غلب على ظننا. فان شو سمى علم؟ فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. تمام. فاذا ولا تقف ما ليس لك به علم. عرفنا مستويات العلم، مستويات بوصل مرات العلم لليقين اللي هو فيه خلاص استقرار النفس وتمام كل شيء تمام، وهذا هو 100%، هذاك اليقين، هذا مستوى من مستويات العلم. طب غلبة الظن علم؟ لانه غلبة الظن تورث الثقة، انتوا اكثركم على فكره تثقوا ببعضكم البعض وتصدقوا اخبار بعضكم البعض. فشو بخبرك زميلك اللي انت بتعرفه؟ غالبا بتصدقوا في الامور الحياتيه. ها؟ بتصدقوا. تثق. علم. اخذت منه العلم في الموضوع هذا. طيب. ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد، نجي للفؤاد. الفؤاد. شوفوا القلب، هو ليش سموه قلب على ما يبدو اول ما سموه؟ بتلاحظوا انتوا القلب الانسان دائما تجدوا في حالة قبض وبسط، قبض بسط، قبض بسط. في اي عضو فينا بتقلب زيه؟ قبض بسط، قبض بسط. فهو في حالة تقلب مستمر. هذا ايش هو؟ القلب، اللي هو القلب الجسد، قلب. وصاروا فيما بعد يطلقوا على اشرف الاشياء واخلصها يقولوا عنه قلب. فانت مرات في بعض الثمرات بتاكل القلب اللي هي بتعتبرها يعني ازكى شيء، مش هيك؟ فالاخلص والاشرف صار برضو يقولوا قلب، بس هو في اصل التسميه ليش سموه قلب اصلا؟ واذا بتذكروا سبق قلنا القلب قلبين، القلب اللي هو المضغة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد بالقلب المضغة هاي اللحمة قال انه في الجسد ايش؟ مضغة. مشان تفهم انه المقصود الان المثال في الجانب المادي. اذا صلحت صلح ايش؟ جسد. يتكلم عن الجسد. اذا فقال لك في المضغة. لكن القلب، طب هذا قلب الجسد، طب قلب الروح وقلب عالم الإدراك. شوفوا أهمية القلب للجسد، وهو يغذي كل الجسد. كمان مرة، انتوا شوفوا القلب قلب الجسد وهو يغذي كل خلية في الجسد. هذا المتقلب، تمام؟ قلب يغذي كل خلية. حلمك يغذي، لا ما بديش اخوض الموضوع، انما بدي اوضح شيء ثاني. يغذي كل خلية في جسدك. طب وفي عالم الروح اللي هي مجهولة لدينا حقيقتها وكونها، ولا يزال البشر قلنا في سرين. سر الروح اللي بنبني عليها، اللي من مظاهرها، من مظاهر عفوا، خلينا في سر الحياة اول شيء. سر الحياة اللي من مظاهر النمو والتكاثر، يعني اي شيء ينمو ويتكاثر بنقول فيه حياة. والسر الثاني اللي منعرفوش لحد الان، ولا بشر بزعم انهم بيعرفوه برضو، اللي هو الادراك، الروح قصدي، اللي من مظاهرها، من مظاهرها الادراك والحركة الارادية. ما كيف نعرف انه مدرك؟ لما بتحرك ارادي نعرف انه مدرك، تمام؟ هذول، هذه اسرار الحياة، سر، ثم الروح سر آخر. الآن طب قلب الروح إيش؟ ماذا هذا قلب الجسد؟ قلب الروح. معناته لاحظوا، مثل ما إنه قلب الجسد يغذي كل خلية، هذا في عالم الجسد. إذا قلب الروح له علاقة بإيش؟ في كل شيء له علاقة إدراك، كل شيء له علاقة بالإدراك، لأنه عالم الروح وعالم إيش؟ الادراك. قلب الادراك شو هو؟ اللي هو اساس، ويبدو انه فعلا الفؤاد. الفؤاد، طب شو ايش الفرق بين فؤاد وقلب الان؟ اولا الفأد، الفأد، لانه احنا الان ان السمع والبصر الان والفؤاد، مش والقلب، والفؤاد. ايش الفأد؟ واللي هي واللي فيه من ضمن معاني شدة الحرارة. اذا ايش الفأد؟ الفأد شدة الحرارة. طيب لاحظوا، طب ليش سمي الفؤاد فؤاد؟ معناته لاحظوا، معناته في عالم الادراك وعالم التعقل وعالم التخيل وعالم العواطف، كل هذا الشيء الفعال، الفعال هذا الفعال شو اسمه؟ فؤاد. فإذا نظرنا إله من جهة تقلبه، تقلبه فهو ايش؟ قلب. وصاروا يستخدموا على فكرة، صاروا يستخدموا الناس كمان قلب في المركزية، مركزية الشيء، قلب، قلب المدينة ايش يعني؟ المركز، وغالبا بيكون هو الفعال، قلب المدينة هو الفعال في عالم المدينة. والقلب كما قلنا هو دائما في حالة بسط وقبض، وبسط وقبض، تقلب مستمر، ويغذي كل الخلايا، له علاقة بكل الجسد. وقلب الروح العالم الإدراك قلب آخر، قلب آخر، وهذه سبق فصلنا فيها. الفؤاد جينا للقلب الآن في عالم الإدراك والتعقل والتخيل والتصور والعواطف، هذا المتوهج المتوقد شو اسمه؟ فؤاد. هناك التفقد وشدة الحرارة والفاعلية في عالم الخيال، في عالم الفكر، في عالم، لاحظوا التوقد الآن، حتى احنا مش بنقول فكر متوقد وعواطف ايش برضو حارة. ولا بلاش. فهون هذا الفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك، اولئك دققوا معي، اولئك مش كل، مش كل هذه، يعني كيف لما نقول كل هذه الاعضاء منقولش كل هذه، كل هذه كل اولئك الاعضاء، ايش نقول؟ لان اولئك هي تستخدم للعقال، اولئك تستخدم للعقال. فهون الاصل ايش؟ انه هيك في اللغة كأنه يبدو لك انت كانسان عربي، كل هذه الاعضاء. لا، القرآن طبعا هو لذلك التمسك بالالفاظ بالضبط زي ما قال القرآن هو اللي بيدلك على المعنى. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك. والغريب انه اهل التفسير، اهل التفسير بيأتوا في بيت يتيم، بيت يتيم في من الشعر، مشان يقولوا انه ممكن احيانا يعني يستخدم اولئك لغير العاقل. عجز هذا البيت، والعيش بعد اولئك الايام. وانت تقرأ كتب التفسير كن جابوا لك هذا البيت اللي عجزوا ايش؟ عجزوا والعيش بعد اولئك الايام. قالوا هيو فيه في العربية اولئك الايام لغير العاقل. في ناس قالوا لهم اصلا البيت هو والعيش بعد اولئك الاقوام، اللي هو يعني عقال اصلا مش الايام. ايش هالبيت اليتيم هذا اللي بدنا خلينا نفهم؟ وصاروا يقولوا انه وانت ممكن نعتبر احنا نستخدم ما يستخدم للعاقل لغير العاقل، وهو اصلا فيش امامنا الان الا عاقل، والمسألة محلولة، فيش الا عاقل اصلا. هم شو بتصوروا؟ شو بتصوروا الابصار؟ هم بتصوروا الابصار العين. ومن قال انه العين تبصر؟ هي اللي بتبصر العين؟ مش صحيح. هذه واسطة، هذه وسيلة بتوصل للمبصر، بتوصل للمبصر انه اللي يبصر. فيش روح بيبصر هو؟ عفوا، فيش روح بيبصر هو؟ اذا مين اللي يبصر؟ اذا الروح اللي تبصر. انت بتظنوا انه في اشي في الدنيا اللي انتوا فيها الان في اشي مادي؟ فيش اشي مادي، كله روحي. تغيب الروح خلصنا، هذه كلها موصلات، هذه كلها وسائل توصل بدون وجود عالم الادراك. ولذلك الاطباء شو بيعملوا هم لما بدهم يقطعوا رجل واحد مثلا؟ بيخدروا. شو يعني بيخدروا؟ بيمنعوا الاتصالات. شو يعني؟ يعني بتوصلش الرسائل انه بيقطعوا الرجل، توصلش الرسالة. طب واذا بدهم يعبثوا بدانه؟ نفس الشيء، بيخدروها ولا بيوصل. ولا الأصوات، الأصوات بتوصل إذا مخدر توصلش، ما بنسمعش. فهو إذا مش العين اللي تبصر، هذه وسيلة توصيل، مش الأذن اللي بتبصر. لذلك طالما اللي بيبصر القوة المدركة، وهنا طبعا طبيعة الروح منعرفهاش، طالما اللي بيبصر القوة المدركة واللي بيسمع القوة المدركة، خلاص عقلاء. ولذلك القرآن شو قالكم؟ أولئك، هو بده يسأل عقلاء. أما يوم القيامة تسأل أشياء ثانية مش عاقلة زي الجلود، وينطقها الله سبحانه وتعالى بقدرته، هذا موضوع ثاني. ما هي الجلود تشهد، والألسنة بتشهد، تشهد، والأبصار بتشهد، والأسماع بتشهد، مش الأذن ولا العين اللي بتشهد. اللي بتشهد اللي أبصر. شو هو اللي أبصر هذا؟ هذه القوى المدركة المبصرة. القوى المدركة إيش؟ اللي سمعت. سمعت يعني إذن هو إدراك في عالم الأصوات. مين هذا إدراك في عالم المرئيات؟ إن السمع. طب ليش مش الذوق واللمس؟ هون هذه ما لها علاقة الذوق واللمس في القضايا اللي راح نشوف، اللي هو مسألة مسؤوليتك يوم القيامة في الاتباع، لأنه هي ولا تقفو، مسؤوليتك في الاتباع ما لهاش علاقة بالذوق أصلا. بمجرد ما ذقت الشيء أنت علمته، وبمجرد ما لمسته علمته، علمت إشي منه. والكلام هون عن إيش؟ بعد شوي بتضح. ولا تقف ما ليس لك به علم. أما إذا ذقته علمت، وإذا لمسته علمت. وهذا ملوش علاقة فيما سيتضح الآن مسؤولية الإنسان. ركز التركيز الآن، لاحظوا الإنسان إذن شو هو حقيقة مسؤوليته يوم القيامة. لاحظوا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان هذه كان على فكرة المقصود فيها إيش؟ ترسيخ الأمر وتأكيده. كيف لما يجي يقول لها واحد، وان كان يعني مش منيح المثال، واحد يقول لزوجته انت طالق او انت بائن، يعني طلاق بائن، او يقول لها كنت فبنتي. هذه كنت ايش المقصود فيها؟ تأكيد وترسيخ شيء، ترسيخ. كل أولئك، عرفنا ليش أولئك عاقل؟ لأن كلها عاقلة المذكورة هون، عاقلة البصر. ولا كيف عقل؟ كيف سامعني أنت إذا مش عاقلة؟ كيف سامعني أنت إذا مش عاقلة؟ كيف بتشوفوني وهي مش عاقلة؟ فالمخاطب مين؟ العقال. وش بدنا في بيت الشعر هذا؟ والزعم بأنه أولئك تستخدم لغير العاقل مرات، هذا كلام. كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان عنه مسؤولا، عنه كان عنه. بدنا أول شيء نأخذ التفسير الضعيف، بعدين نشوف إيش المعنى إن شاء الله. كان عنه كل أولئك السمع والبصر والفؤاد. إذن لاحظوا السمع، فهمنا السمع. وهون بدي تنتبهوا لمسألة في موضوع السمع، انه غالبا يستخدم السمع في موضوع الاستجابات، استجابة. ثم انتم بتستخدموا اذا بتلاحظوا، او كثير من معارفكم ماخذينها عن طريق ايش؟ السمع. وتفرع عن هذا معاني، لما بنقول اسمعوا واطيعوا، سمعا وطاعة، هذا في عالم ايش؟ كثير ما بتاخذ انت معظم معارفكم المعلومات اللي بتاخذوها سماع، سماع. طيب والاساتذه في المدارس شو بيشتغلوا؟ ها السماع، تمام؟ وانتوا شو قاعدين تشتغلوا الان؟ على السماع. طيب السمع والبصر، والبصر. ولذلك عالم الحقائق والوصول للمعلومة برضو فرعوا عليه. لاحظوا، اذا السماع عالم التلقي تلاحظوا التلقي والاستجابة، عالم الاستماع التلقي والاستجابة. طب وعالم البصر العلم. لاحظوا، لذلك احنا شو بنستخدم في مفردات العلم؟ بنقول ابصر فلان صاحب بصيرة، شوفوا العلاقة بالبصر. نظر في الامر، نظر مشان ايش؟ لبت نظر في الامر. رأيه، يرى اني ارى، انا رأيي. اذا لاحظوا في عالم الرؤية البصر استخدمت وفرع منها الفاظ تتعلق بايش؟ بالعلم والمعرفة والاستبصار والوصول للحقائق. الالفاظ استنبط اخذت من وين؟ من الرؤية. فالرؤية ممكن تكون بصرية، فنقول فلان رأيه ورأي ابو حنيفة وما رآه الشافعي ونظر القاضي في القضية وفلان صاحب بصيرة مبصر للأمور. شوف كلها في عالم ايش؟ الوضوح، في عالم الوضوح والعلم والمعرفة. شو بيستخدمه؟ ما جاء عن طريق البصر مش العين، البصر، عن طريق البصر. وما جاء عن طريق السمع غالبا فرع عليه في عالم اللغة في التلقي والاستجابة، تلقي والاستجابة. طيب الالفاظ، ان السمع بيجي الان دور الفؤاد. طب السمع وفهمنا، وبعدين الان احنا ماشيين ان شاء الله، السمع وفهمنا والبصر وفهمنا والفؤاد اللي هو عالم التعقل والتخيل والتصور ووضع الصور في الدماغ، شيك صور الاشياء والعواطف، كل هذا وين؟ في الفؤاد اللي هو في دائم حالة توقد، في حالة توقد وحركة، تمام؟ الفؤاد. كل أولئك المذكورات وهي عاقلة كان عنه مسؤولة. المعنى الأضعف، كان الإنسان عنه مسؤول. يعني تسأل يا إنسان يا متبع بغير علم، بدك تنسأل انت اتبعت بدون علم؟ ليش احنا ما اعطيناكش الوسائل التي تستطيع ان تصل بها الى العلم؟ النعمة مش انعمنا عليك بالبصر لتصل، وانعمنا عليك بالسمع مشان توصل، وانعمنا عليك بالعقل، الفؤاد، الفؤاد بما فيه مش بس العقل، الفؤاد كل هالمضامين هاي اللي قلناها، والفؤاد مشان تصل استخدمتها انت ولا مشيت هيك؟ هلكت منشوف كيف مش هيك. كل اولئك بدك تنسأل. كان، شوفوا التأكيد، ترسيخ الفكرة، كان عنه مسؤولة، مسؤول الان ومسؤول بكرة، مسؤول الان ومسؤول بكرة. واحنا نتكلم عن المسؤول بكرة بنسميه الان مسؤول برضه. المسؤول مثلا في الوزارة فلان، هو حدا سأله اليوم بسألهوش. المهم كل اولئك كان عنه الانسان مسؤولا، كان عنه المقتفي مسؤولا، كان حول مشك. وهذا المعنى الضعيف بس مقبول. قالوا بس هذا الضعيف. ليش ضعيف؟ لانه اذا بنقدر احنا واحنا نفسر في القرآن الكريم ان لا نقدر محذوف فدائما هو الاولى في التفسير. هذه قاعدة، اذا النص محتاجش لتقدير، ليش عم بتقدر محذوف؟ مرات المحذوف يفهم بداهة، المحذوف يفهم بداهة، تمام؟ احيانا لا بدك تقدر يعني تعمل اكلك شوي مشان تقدر المحذوف. طب وليش انا باخذ النص زي ما هو بديش تقديم؟ هذا الاولى. كل اولئك كان عنه البصر يسأل عن نفسه والسمع يسأل عن نفسه والفؤاد يسأل عن نفسه. وفي علاقة بينهن على فكرة. والفؤاد بتجده ايش؟ بيستخدم ما هو في مضمون البصر والسمع، مش هيك؟ والفؤاد. إذن كل أولئك كان عنه، كل واحد فيهن مسؤول عنه. إذن شو عنه؟ بدون ما نقدر إشي. يعني البصر مسؤول عن البصر عنه، وبينسأل إيش؟ عن البصر. والسمع بينسأل عن إيش؟ عن السمع. والتعقل والتخيل والعقل بينسأل الفؤاد. كل هذه المضامين موجودة وين؟ في الفؤاد. كل أولئك كان عنه كيف؟ لاحظوا، أحمد ومحمود وعلي، كل هؤلاء يسألوا. يسأل أحمد عنه، عن أحمد شو عندك يا أحمد، ويسأل محمود عنه شو عندك يا محمود، ويسأل إلى آخره بدون ما نقدر. وهذا هو الأرجح في المعنى. كل أولئك كان عنه، يعني عنه إيش؟ بنسأل عنه. كيف لما تقوله نسأل عنه؟ عن مين؟ ما هو بتسأل عنه وبتسأله. كان عنه يعني عن، تعال مش انت السمع وادراكات السمع، بدنا نسأل. مثلا كان عنه مسؤولة. طب نشوف الان ايش يكتفي. بمشي ولا تقف. اذا بتصير خلف، والسير خلف، مش هيك فسرنا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. طب انا بعرفش صاحب الاثر هذا، انا ما بعرف عنه شيء، كيف تمشي وراه؟ بل كيف الاخير الاثر هذا اللي انت رايح فيه وداك على مأسدة اخرها في اسود هناك، وهات عادي خلصها. كيف يعني مشيت انت عارف اللي ماشي هذا وين؟ تعرفه اللي ماشي وراه. واكبر مثال واضح اليوم، ولا تقف ما ليس لك به علم، الملاحدة. كيف تيجي بتقول له؟ كيف لما قلنا لكم لما اجوا قالوا حسبنا والله بجوز في عوالم لا نهائية، وعرفتوا انها لا نهائية. تعرفوا يعني هي مؤكدة هاي؟ لا، بقول لك احنا بنفترضها وبيبنوا حياتهم عليها. تطلع على ايش بانيين هذول؟ طب انا فاهم، انا باني لاني ملاحظ النظام في كل صغيرة وكبيرة، واشي مدهش، العين والاذن بالبنكرياس وهذه المعدة وهذا كذا وهذا كذا، هذه الدموع وهذا كذا، وهذه الاظافر وهذا الشعر، وهذا شوارب الزلمة والمرأة ملهاش، ولا الى اخره. وبنجمعوا الذكر والانثى، بيطلع واحد وهو عسريته خطة تمام، يا سبحان الله، حبة القمح فيها الخطة، واذا كانها برتقالة والخطة في الاخير هالشجرة، والاخير كنت طلعت لك ايش البشر بقدروش يقتنعوه اليوم، كل مصانع البشر ولا بتطلع قد القمحة. طيب واحنا عندنا الادلة القاطعة 100%. طب الملحد شو؟ على ايش ماشي؟ بلكي صدفة. طب انت عرفت انها صدفة يعني؟ يعني عرفت انها صدفة؟ يعني انت عندك علم انها صدفة؟ يعني في ناس بيمشوا ولا تقف ما ليس لك به علم، بتتبع اثر ما ليس يعلمه، بيعلمش فيه ومشي. اكبر مثال اليوم الملاحدة، شوفوا كل ادلة الملاحدة بهذه الطريقة، يتبع ما ليس له به علم، والعلم بنفي الاشي العلم، وبلومك انت لانك ماشي على العلم، بلومك انت لانك ماشي على العلم. هاي واحد. اثنين، حتى نوضح اكثر برضه، طبيب سألنا عنه قالوا لنا طبيب ومختص وتفاصيل، وهي شهاداته وهكذا، وهي وزارة الصحة باصمت له، خلاص هذا علم كافي انه اذا قال لي اشرب هالدواء بشرب، على علم. اما واحد مارك في الشارع يقول لي اشرب هالدواء، شو أشرب الدواء أنه هذا أنا عارفه، قال لي زلمي هذا اللي مارك وكل يشربه، هذا زلمي اللي مارك قال لك اشرب. طيب وفي عالم الهندسة ما بقول مهندس وعنده مشاريع وكذا وزرت برضو الوزارة مصدقت له كل شيء تمام ودارس في الجامعة خلاص هاي في عندي علم فيه، إذا قال لي بضبط هيك وهيك وهيك بمشي، ولو في النهاية يعني مرات في أخطاء في كذا مش قضية، في علم بالموضوع. والوزارة موظف المدرس المختص والطلاب بقعد يسمعوا بصدقوا، وإذا شكوا يعني بيسألوا بروحوا ببحثوا، بس من لومهمش من لومهمش. أما واحد يسلم حاله واحد يعمل عملية جراحية لا هو طبيب ولا غيره، ولا تقف ما ليس لك به علم. واليوم كل الأديان ما تسمى أديان في الأرض نتحدى إذا في دين بيستطيع يعطي دليل بسيط إنه من عند الله، يجيبوا لنا دليل. هم ماشيين وراء آبائهم، مكتفين آثار الآباء بدون ما يعلموا. آبائنا بيفهموا بيفهموش، متخلفين مش متخلفين، محرفين مش محرفين، لا بدري جده السابع شو قصته، وهل هو مريض نفسي ولا هو كذا، ولا اعطاهم هذا الدين، ولا انا ادريش، ولا هالقساوسه هذول جماعه جماعه مثلا او الحاخامات او غيره شغل يعني استلطخ الناس، وخذ ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس وتجاره ومستفيدين وتفاخر. واللي بقول لك على فكره من اي دين كان، ما هو هذه من رحمه الله في الناس، انه في عندنا دليل بصله السماء، يعطونا دليل واحد، يهودية او نصرانية او غيرهم، اذا في حدا بزعم له دليل جاي له علاقة بالسماء، القرآن ما كلفك الا بدليل، يطلبوا منا الدليل يطلبوا منا الدليل، تمام هذا هو، لانه احنا مش مستعدين نمشي باثر الرسول على نكتفي اثره بدون ما نؤمن فيه نعلمه. يعني احنا علمنا الرسول علمنا الرسول وعلمنا سيرته وعلمنا وعلمنا وعلمنا وعلمنا، ونقدم للناس تفاصيل أثريتنا، بنعرف عن الرسول تماما وبنعرف تفاصيل وبنعرف كتابه وكله، فاحنا بنقتفي بايش ولا تقف ما ليس لك به علم، لكم علم بالرسول نكتفي، اما الباقي زي ما قلت لكم ما عندهم مش علم، مجرد روايات على فكرة تروى ويقال ويقال ويقال ويقال، وبينها زمان ايش ازمنة ازمنة طويلة، الى بعض الى درجة انه بعض الاوروبيين من علمائهم تنطع وقال اصلا المسيح لم يوجد في التاريخ، تصور هيك اصلا المسيح لم يوجد في التاريخ، تصور يوصل لحد درجة، فبانيين اعتقاداتكم على ايش. طب ومنقرأ الاناجيل عادي كلام لطيف واخلاق وقيم لطيف اكتره في القيم يعني والاخلاقيات ماشي، اي واحد بكتب زي ما كلهم قديش 50 صفحة هنا الانجيل الواحد بس، وراح واجا طيب ايش عرفكم انه عند الله، ايش عرفكم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، كل الاديان بهالطريقة، وهذا رحمة في البشر كما قلنا، حتى لا يقول الناس انه والله تحيرنا الاديان كثيرة ومش عارفين مين بقولوها، قال يعني مش صحيح ما فيش، وينه وين الدليل العلاقة بـ بـ بـ بـ بالله، فقط المسلم اليوم اللي بتجدوه قادر، ومش بس هيك، وكل ما صار في وعي كل ما قال للناس خذوا، ولقدام شوي راح تشوفوا راح يقال لهم خذوا وما يظلش في حدا منهم قادر يقول لا، ولكن فرعون شاف كل هذا وقال لا مش قضية، هاي في لها اسباب، تمام. اما انتم جايين على امور ضخمة، طيب، لانه كل ما استحدث الناس شبهات قال لهم خذوا، كل ما استحدثوا قال لهم خذوا اعطيني غيرهم، هذولا كل ما وعيوا في باقي الاديان كل ما وعيوا بتركوا الدين، عندنا بيرجعوا المسلمين لدينهم بيصيروا اكثر وعي بيرجعوا فبيجوا بقتلوهم بخطلوهم، شوف الشيطان كيف، انتوا شايفينهم اليوم الكفر باشكاله والوانه. كان كانوا يقولوا لك راي وحريه راي، اثريتهم لا حريه راي ولا شيء، اثريت الكفر هو التسلط واللصوصيه واستعباد الى اخره. ولا تقف المسلم، هذا المسلم الوحيد اللي في هذه المساله، ولا تقف، اياك تتبع، مش اتباع هو بالضبط على فكره، هو اصلا لو كان اتباعا وعي فيش اشكال، لا هو ماشي، هو ماشي وما بيعلمش، لحظه هو ماشي وراه، هو يسير خلف يتتبع اثر، لحظه اثر مين؟ اثر من لا يعلم به شو حالته. انت متبع اثر والمؤثر، والمؤثر انت ما بتعلم عنه شيء، فيش علم. احنا مش طالبين منك علم اليقين، احنا قلنا العلم بالمستويات اللي ذكرناها. ولا تقف المسلم ما ليس لك به علم، اياك، ان السمع والبصر كل هذا يوم القيامة ستسأل عنه. طب بده يسأل عن ايش؟ بدك تسأل عن ايش؟ دققوا معي. سمعنا من الرسول صلى الله عليه وسلم او قرأنا في الكتب سيرته، قرأنا القرآن، لاحظوا، مش شمينا، مش ذوقنا، مش عن طريق اللمس، الا هيلين كيلر هذيك واحدة ثانية، مش قضية، مش هيك؟ وانما كله منين جانا على فكرة؟ سماع، ابصار، ابصار ومحاكمات عقلية الفؤاد. هذا يوم القيامة بده ينسأل، وصلكم عن محمد يا سمع، وصلنا، شو بقول؟ لحظة، طيب برضو ابصرته ونظرته ورأيته، طيب، ويا فؤاد حاكمت الامور واقتنعت انه محمد رسول صلى الله عليه وسلم، بتقول لا؟ هو بقول لا، انت قلت انت بتقول طيب ممتاز، انت يلي قلت بقول لك طيب، مش هو قال لك ممنوع السرقة؟ مش انت بتقول هو رسول وسمعت؟ طب سمعت انه بقول انه ممنوع السرقة ولا ما سمعتش؟ وممنوع الرشوة ولا ما سمعتش؟ وواجب الصلاة ولا ما سمعتش؟ والزكاة دفعتها؟ انت بتقول سمعت، والفؤاد قال اقتنعنا انه محمد رسول، فانتبهت المسؤولية من وين؟ وصل؟ لانه مش رح يوصلك عن طريق الشم، بسألكاش، ولا عن طريق الذوق، ولا عن طريق اللمس، لا، هذول اللي بدهن ينسألن، اللي لهن علاقة بالمسؤولية، اللي لهن علاقة بالمسؤولية. وصلك المعلومات هون؟ وصلك المعلومات منها هون؟ طيب وصل، حاكم الفؤاد، دخل الفؤاد حتى بعواطفه ولا ما دخلته؟ لا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هاي بدخل الفؤاد في الموضوع. اذا بحب بتبع مرات، بحب، طيب اقتنعته، كل شيء تمام، من كله من كله من كله تمام. يا موسى القي عليه محبة، نعم، وكان مقنع كمان، وكان مقنع، يعني في منغصات؟ ما فيش منغصات، كل شيء تمام، تمام، وصلكم، وصلنا، هذول الثلاثة اللي بنسألوا. طيب، طيب نيجي الآن، لا، بعد ما آمنتوا وصلكم عن الطرق الثلاثة الآن، طيب، وتعاليم الدين، ما هي بدك توصل عن أي طريق؟ تعاليم بتاخذوها من وين أنتوا؟ هيكم تاخذوا عن طريق السمع مثلا، وممكن تقرأوا وتحاكموا عقليا وتقولوا هاي شغلة مش فاهمينها فهمونا إياها. هدول الحديثين يبدو متناقضات، بينونا أنه صحيح وأنه مش صحيح، وإذا اثنين صحيحات يعني شو تناقض اللي يعني، إذا بتلاحظوا دائما يستخدم إيش؟ العلم والمحاكمات العقلية والتعقل وتفاصيل هاي كلها الفؤاد وشغلة الفؤاد، هذا كله بده ينسأل، هو السمع بده ينسأل باعتباره إدراك عنه، يا سمع، والبصر بده ينسأل، والفؤاد بده ينسأل، وبدك تكون محضر جواب انك ما خنتش سمعك، ما خنتش بصرك، ما خنتش. قديش في ناس على فكرة عندهم قناعة وبتصرفوا على خلافها. ليش؟ عندهم قناعة وعارفين انه هذا الحق، بقول لك وين مصالحنا، مصالحنا وين هذا الحق وفهمنا، بس هذا ما هو يعني، ما هو مصالحنا معاه. طب وانت من جو، فالفؤاد بقول يوم القيامة شو بقول الفؤاد وسم، بقول والله لا هو احنا كنا عارفين، لكن مسألة الرزق والكذا الرزق، ليش هو مين بيرزق؟ كنت يعني مضطر اضطرار اضطرار اضطرار، ولا يا منافق من داخلك عارف انهم لا يكذبونك. طب ولا شو ولا شو ولا شو طالما بيكذبوش فهو بده ينسأل كل هذا عنك، عني ليش انا مين؟ انت مين؟ انت كله، انت كله، هذا انت عالم الروح، انت مش الجسد. الجسد بيشهد يوم القيامة عليك، ولما بده يشهد الفؤاد يعني بده يعترف، لما بده يشهد يعني بده يعترف، لانه وقتها بيكذب، هو بده يكذب مكشوف، بده يكذب مكشوف، تمام؟ ها؟ شو اللي بيجادل ما بيعترف؟ شو بيجادل في جسم الانسان وما بيعترفش؟ اذا كان قال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، تمام؟ لانه بجوز يقعد يزوغ البصر والسمع شويه، بعدين في الاخير السمع والبصر بيشهد، وبقول للفؤاد روح يا، ما احنا كنا نورد لك كل المعلومات، ما احنا اللي نورد لك كل المعلومات اصلا، هو انت منين عرفت وبعدين بديت تتحاكم؟ الله اعطاك قدره المحاكمه، احنا مالنا؟ وصل السمع وصل، واحنا وصلنا لك بالبصر وصلنا لك، وانت حاكمت الامور ودبر حالك. هو بده ينسال، بس بتلاحظوا مين اللي بيشهد؟ اللي بيشهد يا السمع يا البصر، لحظة، هذا اللي بيشهد في القرآن الكريم الجلود والسمع والبصر والأيدي والأرجل والألسن، الألسن في غيرهم بيشهد؟ مش بينهن الفؤاد على فكرة، مش بينهن الفؤاد، هذاك بده يسأل، دققوا، مش الفؤاد بينهم بيشهد، يشهد على شو؟ ما هم السمع بقول لك احنا وصلنا، البصر وصلنا كل اولئك عنه مسؤولة، يا بصر وصلت عنه، وصلنا، وصلك وصلني، سمعت؟ ايوه انا سمعت، لانه الفؤاد بقول لك ما سمعتش ماشي، بقولوا كله ودينا له اياه، الفؤاد ودينا له اياه، ولذلك هو مش من بينهم بيشهدها، هو اللي يسأل، بيسأل ولكن يستشهد اللي قلناهن، بيستشهد انه وصل وصل، وصلتوا له وصلنا له، شو امرك يا ايد؟ هو شو امرك يا ايد؟ ما هو الايد القاعد، الايد ولا عندها ولا عند بالها، كان بقولها وضربي بتقول انا عارف الله هيك خالقني، الله هيك خالقني، اضرب. مين اللي ضرب على فكرة؟ مين اللي ضرب؟ ما هيش الايد، فقط لما تكون الايد صالحة بتلقي الاوامر والاعصاب سليمة. مين اللي ضرب؟ مين اللي اصدر الامر على فكرة؟ بيقولوا لي الدماغ. طب ما هو الدماغ ما كانش مصدر، ما كانش مصدر، ايش هذه الانطلاقة هاي؟ منين اجت هاي؟ هذا اللي بيفهموهوش البشر لحد الان، هذا عالم الادراك. هذا ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من علم الا قليلا. هي ولذلك هذه كلها بتشهد عليك، لانك انت عالم الادراك، انت عالم الادراك. يعني انسان على فكرة ابطلنا سمعه في الدنيا، وابطلنا يعني قصدي اغلقنا، ما هو ابطال السمع له اكثر من طريقة، يا اما الوسيلة هاي بصير فيها خلل، يا اما المركز حتى في الدماغ بصير فيه خلل، مركز السمع، ما هو عندك توصيل ومركز السمع، وبعدين هناك الاتصالات، عطلناهن هذول، عطلنا مركز السمع او عطلنا الاذن، ما عادش في سمع. بس مين قال انه انت بتفقد شعورك بذاتك؟ انت بتفقد شعورك بذاتك؟ لا، بس بتفقد الاتصال في العالم الخارجي. طيب عطلنا البصر، اما العين الموصلة او مركز الابصار اللي هو في الدماغ، خلاص ما عادش. طيب بشعر بذاته ولا بشعرش؟ بشعر بذاته. بفكر ولا بفكر؟ بفكر. بتمنى ولا بتمناش؟ بتمنى. بتمنى ولا بتمناش؟ بتمنى. عطلنا حواسه كلها، الحواس الخمسة يعني، ذاته بتروح يعني موجودة. بفكر بفكر. لو عدنا طببناه وبعد سنة شفي، بيحدثنا شو كان هو يفكر وشو كان حاصل معاه وهو يعيش في الظلام الدامس هذا من حوله، بفكر وذاته موجودة. هذا اللي بنسأل، اللي بيشهد وفهمنا انه اللي بيشهد، ومين اللي في النهاية؟ كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم. وسائل. لذلك المعرفة سبق قلنا، دقق معي، مهمش، المعرفة سبق قلنا تؤخذ فقط من طرق ثلاث، لكن في سبق قلناها احنا. اما ان تأخذ المعرفة عن طريق العقل، مثلا الرياضيات، الرياضيات هاي بتعتمد على ايش؟ على العقل. 5 × 5 = 25، هاي لا لها علاقة بالحس ولا بالخبر الصادق. ومعرفة الخالق بالعقل، بالبديهيات العقلية او بالحس، الاحساسات. ولذلك لا يمكن لأعمى ان يميز لما كله اخضر ولا احمر، ولا يمكن لأطرش ان يميز لما كله محمد رفعت والمنشاوي، بيعرفش، ما يمكن. اذا العقل والمحاكمات العقلية والبداهيات العقلية، لاحظوا، والحس، الاحساسات الخمسة، والخبر الصادق. انت شو عرفكم انه في صين؟ خبر صادق. شو عرفكم انه في ثور اسمه ترامب؟ الخبر الصادق، الخبر الصادق. طب شو عرفكم انه في التاريخ في معركة اليرموك؟ الخبر الصادق، الخبر اللي بتوثق انه صادق. معظم معلوماتكم اخبار صادقة، لا حسيتوها ولا حكمتوها عقليا. فيش غير هذول الثلاث على فكرة، احساسات، احساس، خبر صادق، عقل. حتى في المنام اذا وصلتك معلومة عن رؤية وشفتها بعد سنة، هذا خبر صادق. وحتى الالهامات اللي تيجي للمؤمن، مرات الهامات تدريش انها منك ولا من الخارج، هذه خبر صادق، هذا توجيه. اتصلوا فيك وقالوا لك ارجع، ما شفت حالك الا حابب ترجع، هذه الهامات. وكاين الخطر وين؟ لقدام شوي. ها بقول لك انه والله انا مش داري ابصر، شو مش عاجبني هالباص، هذا مش عاجبني هالباص، نزل يلا باخذ الباص اللي بعده. بعد ساعتين واذا هالباص ايش صار فيه؟ حادث يم الكل راح. تمام، الهام، الهام، مش انت، الهام. شو الهام؟ هو دير بالكم الهام موجود عن طريق الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للشيطان لما وللملك لما، الملك يلم، ها، مثل ما الشيطان يوسوس، والهامات. اذا هذا كنت نكمل الان، اجبنا ولا خلاص؟ تمام، مش هنكمل. انا بداية الحديث عن علم، اهم في موضوع المسؤوليات هن بالذات، هذول مش الحواس كلها، عفوا، في المسؤولية. من وسائل العلم ما ذكرهاش، عارف ليش؟ هو بيسألك يوم القيامة اذا لمست لمس، اذا لمست بالباطل، بيسألك وصلك سماعا من الانبياء انه ممنوع لمس الانثى الا وصلك، مش عن اللمس، بسألك عن سماع الاحكام. تمام، بعدين لحظة، نظر في الباطل، نظر في الباطل، او عفوا شم، ايش بده شم؟ باطل، شم باطل مش قضية. شو بده بس؟ لا، وصلك وصلك انه ممنوع تتناول المخدرات ولا ما وصلك؟ اذا هو المحاسبة في ايش؟ فكر فيها، المحاسبة في هاي الامور الثلاث، المحاسبة في هاي الامور الثلاث. لا، هذول الثلاثة يسألوا واثنين منهم بيشهدوا، هذول الثلاثة يسألوا لأنهن مدركات، مدركات، وقال عنهن أولئك. فإذا معناته بيشهد عليه عقلاء وبيشهد عليه غير عقلاء. بس هي مش هي من وسائل العلم، بس ما تسأل عنها. عفوا، انت ما تسأل في شم ولا تسأل في سمع، في في في في لمس ولا في ذوق، تسألش اصلا، لانه بده يطلب منك ما تتبعش ما ليس لك به علم. وانا قلت بمجرد ما ذقت علمت، وبمجرد ما شميت علمت، وبمجرد ما لمست علمت. هو بده يتكلم عن الاتباع، في اتباع اثر من لم تعلمه، اتباع اثر من لم تعلمه، تمام؟ اما هذولك اصلا ما فيش فيهن، فيش فيهن مسؤولية، وانت بمجرد ما شميت المسؤولية عن مخالفة الشريعة، عن السماع. ولذلك في العقائد على فكرة العلماء قسموا في العقائد سمعيات وعقليات في الدين، يعني في الدين فيش حسيات، سمعيات في الدين في العقائد. مش درست عقيدة؟ لما درسوا بقولوا سمعيات وايش؟ وعقليات. طب وين حسيات؟ ايش حسيات؟ شو حسيات؟ انت بتنسأل عن ما وصلك من سمعيات في عالم الخبر، الخبر الصادق تسأل، وتسأل لحظها، وتسأل عن العقليات، هذه تسأل عنها. باقي الاشياء ما تسأل الا اذا خلفت السمعيات او العقليات بس. لذلك ان السمع والبصر، ما هو البصر تأخذ منه انت امور كثيرة، من ضمنها تقرأ عن السمعيات كمان، حتى السمعيات اللي جت عن نقلا عن الرسول تقرأها قراءة. والعقل ايش بيحاكمها؟ اذا هو يتكلم عن انه المسلم عليه اذا اراد ان يكتفي، وعارفين شو معناته يكتفي؟ ما هو ايضا انا مرات بكتفي مع اني انا ببقى مش عارف المعلومة، بكتفي اثر الطبيب لاني واثق فيه، بعلم الطبيب فبكتفي، ولكن انا مش داري شو طبقة، بكل اللي بدنا نعمل عملية ونفتح ونقيم ونحط بكله، شو بعرفني يشتغل؟ انا بعلم بس بمين؟ بصاحب الاثر والمهندس. كن قال لك بصلحش الا هيك، ماشي، انا بكتفي، حتى ما عندي قدرة على التقييم اصلا. اقول لك، والشافعي لما ما اكون عندي انا قدرة على الاجتهاد، ما عندي قدرة على الاجتهاد ولا تبيان الادلة، بقول له انا مالي، شو رايك يا شافعي؟ لاني عارف شو الشافعي، شو قلت يا ابو حنيفة؟ شو قلت يا فلان؟ خلاص، ولانه كل الناس هم يعني فقهاء، وهذا في كل العلوم، تمام؟ اذا انت، لانه الاكتفاء فيش فيه على فكرة، فيش فيه تدبر، الاكتفاء فيش فيه تدبر، فيش فيه محاكمات، فيه اتباع هيك جاي من وراه، جاي من وراه بدون ما تعلم فيه. دقق الان، صارت اوضح. جاي من وراه بدون ما تعلم فيه. طب امشي وراه اللي بتعلم انه بيهدي. انت واقع تعلم وين بودي هذا، اوين بيهدي؟ مقتنع فيه انت؟ انا مش بالضرورة اذا اقتنع بقوله، انا بقتنع فيه، لانه ياما الرسل اتت بامور عقولنا بتوصلهاش، بس احنا مقتنعين فيه، وادلة انه هو رسول وصادق فبنقبل فيه. ومش بس بنقبل فيه، اليوم واحد بيسافر على بلد بيغيب 10 سنين وبيجي منعارفينه صادق، بصير يروينا قصص نقبلها، وبنصير نرويها ونقول في البلد الفلاني في كذا وفي كذا، عم نكتب. لا، شو دراك انت؟ ايوه انا بعلم في باللي خبرني، انا بعلم باللي خبرني. فانت يا مسلم لا تقفو، تتبع اثر لا ما ليس لك به علم. اعلم اذا ما كنتش بتعلم اعلم فيه، اذا ما كنتش بتعلم اعلم بالشافعي شو هو، اعرف الفقيه الفلاني هذا فاسق ولا مش فاسق. واليوم شفته يا اخوي في بعض البلاد في سوريا في مصر في غيره، في كانوا يظنهم الناس فقهاء انكشفوا، واذا في منهم ملاحدة ولابسين دشاديش وملاحدة على فكرة، وفي لابسين لفات هاي وهم مش مسلمين، كانوا بيخدعوا الناس بيخدعوا الناس. طيب انت ممكن ما تنسألش ما تنسألش لما خدعك لانه مظهره والناس وكذا، طب بعد ما انكشف بعد ما انكشف شو بتقول؟ صرت تعلم به ولا ما صرتش؟ فضحوا الله ولا ما فضحوش؟ اظهر لك اياه علنا ولا ما اظهرش؟ صرت تشوف منه فتاوى عجب ولا ما صرتش؟ ما برضو بدك تنسال، مش تقول والله ما انا شفته قالوا عنه شيخ وخلاص. طب انت بعدين عرفت شو هو؟ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.